سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليم المزيد. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخوان المشاهدين وأخوات المشاهدات في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم، فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخت أم إياد من إيطاليا سألت ثلاث أسئلة، أجبت عن سؤال واحد وضاق الوقت عن بقية الأسئلة. تقول في سؤالها الثاني: ما المقصود بالأضحية حينما نذبحها في عيد الأضحى المبارك؟ يا أختي الفاضلة أم إياد، بالنسبة للأضحية شعيرة من شعائر الملة، وعبادة من عبادات من العبادات العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وجمهور العلماء يذهبون إلى أن حكمها سنة كما ذكرت لك، حكمها سنة، وبعض العلماء يذهب إلى الوجوب. والمقصود من الأضحية إراقة الدم شكرا لله جل وعلا على ما من به من الإيمان والتوحيد والإسلام وما من به من الهداية، وهي أيضا تخليد لما قام به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام حينما رأى في المنام بأنه يذبح بكره وفلذة كبده إسماعيل، فلما علم بأن هذه الرؤية هي وحي تل ابنه للجبين وانتضى سكينه باليمين، ثم سلم لقدر الله جل وعلا. فلما هم بالذبح فداه الله جل وعلا بذبح عظيم، فنودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ولذلك هذه الذبيحة افتداء لهذا لإسماعيل، افتداء لإسماعيل، فبقيت سنة ماضية أحياها أولى الناس بإحيائها نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ضحى وضحى الناس، وكانت سنة. فالإنسان لما يذبح يستشعر بأنه يذبح شكرا لله، يتقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله هو الذي وهبه الإيمان، وهو الذي منحه الإسلام، وهو الذي هداه، ولولا الله ما اهتدينا. فيذبح هذه، يريق هذا الدم لله، لأن العرب والمشركين قديما كانوا يذبحون للأصنام والآلهة التي لا تغني ولا تسمن ولا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هي لا تستطيع نفع نفسها. فالشيطان اجتال الناس وأخذ بالناس إلى الانحراف الشديد عن العقيدة الصحيحة، فالحمد لله الذي هدانا ببعثة هذا النبي الكريم، ولذلك نذبح تدينا وتقربا وتعبدا لله جل وعلا. هذا هو المقصود يا أختي الفاضلة. أم إياد في سؤالها الثالث تقول بأن عائلة كلفتها بالسؤال، هو رجل مسلم وزوجته إيطالية، تقول بأنه كتب الكتاب عليها في يعني البلدية هناك عندهم، ومتزوجين من يعني من زمن طويل، وأظن قالت أنهم صنعوا في الكنيسة أو شيء من هذا. على العموم يا أختي الفاضلة، بالنسبة فيما يظهر بأنهم يجهلون، خاصة هذا الرجل فيما يظهر بأنه يجهل، فما دام أن طبعا المرأة توكل لأن والدها ليس له ولاية عليه إذا أسلمت هي، أما إذا بقيت كتابية فوالدها هو الذي يتولى عقد النكاح، وإن لم يتولى تولى أي شخص آخر يقوم على ولايتها. وأنا أفضل بالنسبة للأخ هذا تنصحينه بأن يجدد العقد، الزواج صحيح الحمد لله إذا كان في شهود وكان في مهر وكان رضا بين الزوجين، وجد الولي سواء أبوها أو أحد هي ولته مثلا، فالعقد في أصله صحيح، لكن طيب أن يجدد، يصبح في عقد إسلامي، يعني عقد يذهب إلى المركز الإسلامي عندكم هناك في إيطاليا ويحاول أن يجدد العقد. وما مضى فهو إن شاء الله وقع صحيحا لجهله ولعدم معرفته، وبالنسبة للأولاد يطمئن إذا كان عنده أولاد فهم شرعيون والحمد لله. طيب أرجع إليكم إن شاء الله بعد ما أخذ هذه المجموعة من الأسئلة. تفضلي أم خالد من ليبيا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أنا شيخ أمي متوفية من 3 شهور رحمها الله. وراتبها بزين ينزل في المصرف. كيف؟ من أول ما راتبها تأخذ في راتب تقاعدي. إيه. وراتبها ينزل من أول ما توفيت لغاية الآن 6 شهور، هل يحق لنا نأخذه نحن من المصرف؟ نحن الورثة 3 بنات. تقاعدي كانت موظفة هي؟ هي كانت تشتغل موظف بعدين تقاعدت، ورتبها عندما توفيت هنا في المصرف يديروا بعد سنة، بعد سنة يديروا جار الدنيا، لكن الراتب يقد نازل وهي متوفية وراتبها نازل. لكن البنك يعرف هذا والجهة الحكومية تعرف بأن هذا حق لها ومستمر يعني لغاية السنة مستمر عندهم. وبعد السنة؟ وبعد السنة خلاص يوقفوا رتبها. طيب أنتم 3 بنات فقط؟ نحن 3 بنات فقط. هل نأخذ الراتب هذا نأخذه يحق لنا يعني ولا نصدق به ولا؟ طيب يا أم خالد أبشري تسمعين الجواب. عندي سؤال أخر يا شيخ. تفضل. هل جوزة أبي صلة رحمي؟ زوجة أبيك؟ وعندي يا شيخ أخوة منها، أخوتي من أبي لا يأتون إلي ولا أذهب إليه، في خلاف صاير بيني وبين جوزة أبي، وهي وين ما بنمشي ما تخليهمش، هم ما يجونيش هي ما تخليهمش، وأنا ما نقدرش نمشي، لما نمشي هي ما تستقبلنيش في بيتها. طيب أبشري يا أم خالد. لا أذهب إلى أخوتي، ماذا أفعل أخوتي؟ طيب يا أم خالد أبشري. في سؤال أخر يا شيخ معلش. يلا تفضل. فيه بعد صلاة الظهر دائما الظهر فقط يوم الجمعة فقط نصلي في ركعتين قبل صلاة الظهر، ركعتين نصلي فيه يوم الجمعة فقط وبعدين نصلي الظهر. يوم الجمعة؟ يوم الجمعة فقط الظهر نصلي ركعتين قبل الظهر وبعدين نصلي الظهر. يعني قصدك أنت تصلون في البيت يعني النساء؟ في البيت لا في البيت. طيب يا أم خالد أبشري إن شاء الله أبشري. ونصلي بعد الظهر والعصر 4 ركعات، الركعتين الاخيره نصلي نقرا الفاتحه فقط ولا معها سوره الثالثه والرابعه بعد الظهر والعصر؟ صلوات 4 ركعات. قصدك اللي بعد الظهر؟ لا في صلاه الظهر الركعات 4 في الظهر او العصر. يعني صلاه الفريضه. الفريضه الثالثه والرابعه نصلي الفاتحه فقط فيهن، نقرا الفاتحه فقط. طيب يا أم خالد أبشر إن شاء الله. معلش يا شيخ سؤال أخير. طيب آخر سؤال تفضل. آخر سؤال، الألعاب الأطفال يا شيخ الدمية والهنية، لما نذهب إلى سوق نأخذ معي أطفالي نشتروا في الألعاب هذه الدمية مفصلة على هيئة ولد وبنت. طيب واضح إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي. شكرا يا شيخ بارك الله. تفضل أم حبيبة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي 4 أسئلة يا شيخ ممكن؟ طيب تفضلي الله يعين اليوم الأسئلة واجد عندنا. طيب تفضلي. سؤال أول، خففونا نجزاكم الله خير من الأسئلة. تفضلي أختي تفضلي. هل يحرم على المرأة قص شعرها أو يمكن أن تقصه ولأي طول؟ سؤال ثاني، نعم، هل يحرم على المرأة أن ترقص بين النسوة بالموسيقى؟ ترقص بين النساء؟ بين النسوة بالموسيقى يعني ليس بالدف. إيه نعم. هل تبطل الصلاة والصيام لمرأة بدأت دورتها بقطرة كل يوم مدى 3 أيام وبعدها تنزل بصفة عادية؟ نعم. سؤال آخر، أيهما أفضل بعد السلام في الصلاة، التسبيح أو الدعاء أو تجوز الصلاة؟ أيهما أفضل بعد السلام؟ تسبيح إيه؟ بعد السلام. أيوة التسبيح أو الدعاء. طيب يا أم حبيبة. أو تجوز الصلاة بدونه؟ طيب مشكور يا شيخ شكرا. مرحبا تفضل مع عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك عندي سؤال. تفضل. أنا عندي 42 عام. إيه. وراني حامل في الثلث الأول من الحمل، راني في الثلث الأول، وقالت لي الطبيبة قالت لي بأن يعني في هذا العمر هذا يعني من المحتمل أن يكون عندي الجنين تاعي مشوه أو منقولي أو أي شيء من هذا القبيل، يعني في هذا السن الحمل تاع في 42 من العام، يعني فعشت هذه فترة جد خائفة يعني، وخاصة يعني كل وساوس أتتني في رأسي وأقول بأن هذا الحمل غير صالح أو غير صحيح يعني، وحتى أتمنى أن يسقط من شدة الخوف الذي قال في الطبيبة. يعني كم عمر الحمل؟ راني في الأسبوع 11. الأسبوع 11؟ نعم، قالت في الأسبوع 11، قالت يعني كيف الحمل في هذا العمر يعني يأتي بتشوهات ويأتي بكل يعني يعني المفترض أني يعني نكون أنا قد شربت الدواء من قبل لكي أحمل في هذا العمر يعني، وأخذتني كثيرا يعني، وأعيش هذه الفترة جد صعبة يعني. وأنت فحصتي؟ يعني فحصتي؟ أنت يعني فحصتي يا خديجة؟ هذا الحمل مع عبد الرحمن، أنت فحصتي؟ نعم فحصت. نعم. وإيش قالوا؟ يعني ليتأكدون إلا في الأسبوع 12. إيه، على ما أعطيك نصيحة إن شاء الله. يعني وحتى وإن كان يعني هذا الحمل يعني كما يقولوا مشوه لهك، يعني كيف أتصرف؟ طيب يا عبد الرحمن نكتفي تفضلي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا الشيخ، هل هذا حديث ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفة؟ طيب يا سؤال ثاني، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، وبارك الله فيكم. شكرا وبعينكم. شكرا. طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي بالأمس الأخت أم خديجة، أم خديجة من أسبانيا، تقول بأن لها جارة مريضة بالقلب، ونصحوها الأطباء بأنه لابد من تغيير صمامات القلب. تقول هناك صمامات بيولوجية وصمامات اصطناعية، طبعا هم يقولون بأن البيولوجية ليست بذاك القوة والاستمرار مثل الاصطناعية، عفوا أو العكس. هي تقول الآن ينصحونها بأن أنسب شيء لها هو أن تؤخذ من الخنزير فتوضع فيها، فتسأل ما حكم استعمال صمامات الخنزير لمرضى القلب. يا أختي أم خديجة بارك الله فيك، أولا لابد أن نعلم بأن الله عز وجل حرم أكل لحم الخنزير، أما استعمال الخنزير في أشياء مثلا كأدوية أو غير ذلك، هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولذلك هذه القضية قضية حساسة جدا، لا يمكن حقيقة أن أفتي فيها في مثل هذه الصورة، ولكن أنا يعني أخبرك بأن أن تعلم بأنه إذا وجد البديل فإنه لا يجوز اللجوء إلى الأشياء المحرمة، إذا وجد البديل فلا يجوز اللجوء إلى الأشياء المحرمة. فما دام أنه توجد أجهزة أو صمامات اصطناعية ممكن أنها تؤدي الغرض، فإنه أفضل من أن يدخل الإنسان إلى جوفه أو إلى بدنه شيء من يعني الأجزاء الحيوانات المحرمة مثل الخنزير أو الكلاب أو غير ذلك من الأمور. وما دام الحمد لله موجودة الأجهزة الصناعية ممكن، إذا قال والله هذه الأجهزة الصناعية الصمامات لا يمكن أبدا أن تتلائم معها، ممكن أن يلجأ، خاصة وأن هناك قول لبعض الفقهاء المعاصرين حينما ذكروا شيء من هذه الشروط ممكن أن يلجأ، لكن هذه ليست فتوى من عندي، وإنما تعرض القضية على يعني لجنة فتوى، أو مثلا تعرض على مجمع من الجامعة الفقهية ممكن يدرسوا الحالة. يا أختي أم حذيفة، قد تقولين بأن الحالة مستعجلة وسريعة، لكن هذه مسألة أيضا مصيرية لا بد من النظر فيها. فإذا وجدت الآن هناك ضرورة ملحة فلتلجأ إلى الصمام الاصطناعي، أفضل من أنها تدخل جوفها شيء من هذه المحرمات. أم خالد من عجمان تقول لما نصبح نقول أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، وتسأل نسأل الله عز وجل من خير هذا اليوم ونعوذ به من شره. نعم ما في بأس يا أخت الفاضلة، هذا الدعاء طيب ووارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يضعف جزء من هذا الحديث من جهة الإسناد، لكن ما في بأس لأن من فضائل الأعمال، ولو قلتها وضبت عليها ما عليك بأس. يا أم خالد، أم خالد تقول في سؤالي الثاني بأن عندها بنت ما صلت منذ الصغر، وهي الآن تقريبا عمرها 22، والآن الحمد لله مستقيم ومتدينة. يا أخت الفاضلة أخبريها بأن لا تقضي ما سبق، تستمر من هذه اللحظة من الحمد لله، تقولين الحمد لله يعني استقامت وواظبت على الصلاة الحمد لله، وتكثر من النوافل وتكثر من الاستغفار، وما مضى مضى، ويجعل الله جل وعلا ذلك في ميزان حسناته إذا صدقت مع الله وصلحت نيتها بإذن الله جل وعلا. بعد هذا الفاصل إن شاء الله أعود فألتقيكم. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله من جديد. أم خالد من ليبيا سألت مجموعة أسئلة، تقول بأن أمها توفيت من 3 أشهر وراتب التقاعد ينزل في حسابه، تقول نحن 3 خوات، ما العمل مع هذا الراتب؟ هل نتصدق به؟ هل نأخذ؟ يا أختي أم خالد، لا، هذا الراتب لكم، هذا الراتب هذا يدخل ضمن التركات، لكن تقسمونه بينكم على حسب النظام الموجود عندكم، فترجعون إلى النظام عندكم ماذا يعني هناك من أمر في قضية توزيع مثل الأشياء التقاعدية هذه، هذه مرجعها إلى النظام الذي عندكم، يعني هذا حق لكم مشروع، لكن ترجعون إلى النظام بالمجزوم المحقق أن هناك في النظام التقاعدي في الدولة عندكم ترتيب لمثل هذه المسألة، فارجعوا لها بارك الله فيكم. أم خالد تقول بالنسبة لزوجة الأب، هل هي من صلة الرحم؟ تقول بأن لها إخوة من أبيها فقط لا يأتون إليهم وفيهم قطيعة، خاصة بسبب الخلاف مع زوجة الأب. يا أختي الفاضلة، زوجة الأب لها الاحترام ولها التقدير ولها الصلة أيضا، وأولادها لكن لا شك بأن إخوانكم من أبيكم، ويجب على الإنسان أن يعني يبتعد عن قطيعة الرحم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة قاطع. وللأسف الشديد يعني أحيانا مثل الخلاف بين شخص وآخر ينسحب على الأولاد وينسحب على الإخوان، وهذا حقيقة من أكبر الجرم، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس عنده قلة دين وخفة عقل، يعني الآن مشكلة بينك وبين شخص، وليش تدخل الأطراف الثانية مثلا معك؟ وش علاقة الأولاد والإخوان والأخوات والخالة؟ وش علاقتهم؟ أنت مشكلة معك ومع هذه البنت، أو أنت مشكلتك مع هذه البنت فقط، لماذا تسحبين تجعلين توسعين دائرة الشر والفساد؟ هذا ما يجوز وحرام، وعليكم أنتم أن تتواضعوا يا أختي أم خالد، وحاولوا أن تصطلحوا معها وتنهوا الخلاف هذا، وتخلون إخوانكم هم الذين يدخلون في قضية الإصلاح، وأن لا يطيعوا أمهم في معصية الله جل وعلا، ومع ذلك يرضونها أيضا. أنا لا أقول يعقونها ويزعلونها ويغضبونها، لا، ولكن عليهم أن يدخلوا للإصلاح، يرضونها ويقول أنت معك حق مثلا، ويرطبون الأجواء ويخففون من هذا التوتر الذي يحصل بين الناس. على العموم هذه المرأة تصلونها إذا استطعتم، وإذا ما استطعتم ما يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى. وبالنسبة لإخوانكم هذول أولى من هذول الأرحام لا شك، ويجب عليكم جميعا أن تتواصلوا إما باللقاء وإما بالاتصال وغير ذلك، وحاولوا أن تنهوا هذه المشكلة التي بينكم وبين زوجة أبيكم. الأخت أم خالد تقول بالنسبة لصلاة الظهر يوم الجمعة، بالنسبة نقول صلي ركعتين قبل الظهر وبعد الظهر. يا أخت الفاضلة، طبعا المرأة إذا ما صلت الجمعة تصلي الظهر، تصلي الظهر في بيتها، وما في سنة قبلية قبل الجمعة بالنسبة لمن يصلي الجمعة. أما أنتم ففيه سنة قبلية، وهي 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، فتصلين 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، أو 4 ركعات بعد الظهر، لأن هذا كله وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخت أم خالد تقول بالنسبة للركعة الثالثة والرابعة في صلاة الفرض، هل نكتفي بقراءة الفاتحة أم نزيد؟ الأمر في هذا واسع يا أم خالد، إن اقتصرت على الفاتحة أحسنتي، وإن قرأت الفاتحة ثم أتيت بصورة قصيرة أيضا أحسنتي، لأن هذا وارد وهذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما في بأس الإنسان ينوع أحيانا، يقرأ مرة ولا يقرأ مرات أخرى. أم خالد تسأل عن ألعاب الأطفال الدمى هذه، تقول حينما نذهب إلى السوق نشتريها لأولادنا، وهي على صورة يعني أشكال مجسمة. يا أختي الفاضلة، إذا كانت هذه الألعاب الدمى هذه تلقى في الأرض ويعبث بها الأطفال ولا تعلق ولا تعظم، ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عائشة وهي تلعب بالدمى، وكان الصحابة يصنعون الدمى من الصوف، يلهون الأولاد أيام أيام صومهم، فما في بأس في هذا والحمد لله. أم حبيبة من الجزائر تقول هل يحرم على المرأة أن تقص شعر رأسها؟ وإذا كان جائزا كيف تقص شعر رأسها؟ يا أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة طبعا جمالها في شعرها، وإذا احتاجت إلى قص الشعر إن كانت متزوجة فلا بد من إذن الزوج، لأن للزوج حق في مثل هذه المرأة في هذه المسألة، فإن أذن تقصه بالشكل الطبيعي المعتاد الذي بين النساء، بحيث لا تتشبه بالفاسقات أو الفاجرات، وإنما تقصه بالقدر الذي تحتاج إليه. فما في بأس إذا أرادت أن تقص شعر رأسها وكان عندها زوج تستأذن زوجها، وإذا كانت غير ذات زوج ما في بأس أن تقص شعرها بالشكل المعتاد الطبيعي الذي عليه نساء المسلمين. أما أن تتشبه بالكافرات مثل ما تصنع بعض النساء، حتى أن يتشبهن بالرجال، تقوم المرأة فتقص شعرها تبالغ في القص حتى أن الذي ينظر إليه يخيل بأنها رجل هذه وليست بامرأة، هذا محرم ولا يجوز. أم حبيبة تقول: ما حكم رقص المرأة بين النساء بالموسيقى؟ يا أخت الفاضلة، إذا رقصت المرأة بين النساء من دون موسيقى ما في بأس، أما إذا صحبه شيء من المعازف فيكون محرما لأجل هذه المعازف، بشرط أن يكون الرقص ما يعتاد أهل البلد، رقص الشعبي مثلا، الأشياء المعتادة التي ما فيها مثلا مبالغة في، يعني مثل ما يصنع الفاسقات أو الفاجرات، لا، وإنما رقص الأعراس والأعياد مثلا مما يعتاد أهل البلد في محيط النساء ما في بأس. تسأل أم حبيبة تقول: بالنسبة للمرأة إذا نزلت عليها الدورة قطرة واحدة كل يوم هل تصلي أم لا؟ يا أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة إذا كان عندها يعني الدورة معتادة في هذه الأيام مثلا ثم نزل قطرة، فإن هذه دورة فتعتبر من الحيض حتى لو نزل قطرة واحدة، يعني يوميا قطرة وكذا، هذا يعتبر من الحيض، والدليل على نزول الدم بشرط أن يكون هذا الدم نفس مواصفات دم الحيض. أما إذا كان متغيرا كدرة أو صفرة مثلا أو إفرازات هذا ليس بحيض إذا كان قبل الدورة، أما إذا كان بعد الدورة متصل بالدورة فحيض، إلا أن ينزل بعد الطهر الكدرة والصفرة بعد الطهر فليس بشيء، أما قبل الحيض ومتصل به فهذا من الحيض بارك الله فيك. بمعنى أنا أرجع وأؤكد على أن دم الحيض سواء كان مثلا نقول الآن اعتاد المرأة ينزل دمها الآن فنزل كدرة وصفرة وإفرازات الآن ومتصلة، هذا من الحيض، هذا من الدورة. إذا نزل قطرات أيضا من الدورة، هذا أيضا من الدورة. بالنسبة للكدرة والصفرة إذا نزلت ثم انقطع، يعني قعدت المرأة مثلا جلست يوم أو يومين انقطعت، هذا ليس من الدورة. يعني مثلا نقول اليوم دورتك هي نزلت عليك إفرازات أمس ثم انقطعت، هذه ليست من الدورة. أرجو أن يعني يكون المسألة واضح، لأن هذه من المسائل المشكلة عند النساء. أم حبيبة أيضا تقول: أيهما أفضل بعد السلام، الدعاء أم التسبيح، أم أنه لا يجوز كليهما؟ لا يا أخت الفاضلة، كيف ما يجوز كليهما؟ لا، الذي بعد السلام هو التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير لله جل وعلا. يقول الإنسان بعد السلام يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخر، ثم يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. هذا هو التسبيح والدعاء داخل الصلاة، الدعاء في داخل الصلاة. ها، أم عبد الرحمن من الجزائر، في وقت ولا دقيقة؟ طيب، أم عبد الرحمن أخت الفاضلة تقول: عمرها 42 سنة وحامل في الثلث الأول. يا أخت الفاضلة، قصتك اللي ذكرتيها لا تلتفتين إلى كلام الأطباء، وهذا حقيقة يعني مرفوض طبيا وواقعيا وعقليا، وهناك نساء أنا أعرفهم جيدا في 43 و4 ولدنا ولدوا بشكل طبيعي، لا توسوسين في هذا، واتركي هذا الأمر وتوكلي على الله جل وعلا وفوضي أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، والآن الجنين ما دام أنه بمثل هذا العمر فلا تلتفتي أختي إلى ما يعني تقوله الطب، وهذا كله تكهنات لا رصيد لها من الواقع، قد تحصل لامرأة لكن ما هو بكل النساء، فأنت استمري على ما هذا وما تدري لعل هذا الجنين هو سبب من أسباب دخولك الجنة بإذن الله رب العالمين. أعتذر من الأخ عمر من السعودية، إن شاء الله غدا أستفتح اللقاء بالإجابة على سؤالك. أشكر في نهاية هذا اللقاء الأستاذ المخرج مصطفى ضاضة وزملائي في الاستوديو، ولكم أنتم أيضا الشكر والتقدير والدعاء، وإلى لقاء الغد بإذن الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وأجلا ألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من